أمر كماضي وناس وكل يوم لك أنصار جدد رغم قلوبهم وهم لا يعرفون كيف تفتح القلوب والقلب ملك الرب تبارك وتعالى لا تسلمه غيره كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يملكها كيف شاء وأنت تقلب كفيك عجبا من رجوع المنحرفين إلى الله قوم ما أعطى مكانا ثم انفتح قلوبهم فرجعوا إلى الله تستغرب من هو نفسه يستغرب إذا نظر إلى موضعه يسمع له القرآن كيف تفتح لها قبل الآن وكيف انخرط قبل ذلك هذا هدى الله يهدي به من يشاء من يشاء العباد فالقلوب لا يملكها إلا الله فإذا رأوا أمرك في القلوب نفضوا لك عدة الجمال إن أسستني الجليل وقعت الآخر على حد جعله رجل معروف محبوب يقولون والله احنا فيه ثم الفضائيه ليه انت رجل محبوب ومعتمد ليه احنا تطور كالاسباب ولا اقتصاد مجال ولا بيدفعك 2010 يدفعك 10 مليون يدفعك 100 مليون كلام جديد ولا احد يعترض عليه لكن خرج له الله عز وجل الفتى ونظر الى التجارب السابقه علم انه كذب يقف في الفضائيات يزيد ويدعى يحكم لا يستطيع ان يمتنع من دعوه هو بتغيير بيرسم البحر لا يدفع ذلك محضر ويقول فيما لا يعرف لا اعرف لان في الفضائيات ما فيش حاجه اسمها لا اعرف كل حاجه درس في وإذا حدثت عن ذلك الجماهير فكل لا اعلم كل حاجه لا اعلم فيضطر المرء تحت هذا الفرض الرهيب مع قلة المراجعة والمذاكرة والنظر للوضع العلمي يأكل في رأس الناس اللي تدعو استمرار يجب أن يتنظر لعيش بيدين لا تبين في ذات العلم خطير أو قيادات الأسئلة المنصوبة من الحوارات المنصوبة على الهواء ويعودون له طبعا حتى النهارده عن حقوق الطبع في الاسلام كما حدث لبعض الشيوخ الاجانب في فضائيات قالوا احنا عايزين نتكلم عن حقوق المرض وحنتكلم عن حدود العوره والكلام الرجل وهو بيتكلم عن الحجاب والكلام ده يصف المذهب بأن الإسلام أدى الأجناء عليها بأنه لن يأبى للولد أن يدخل على أبيه أو على أمه بغير كتاب بل لابد أن يمرق إلا فقال يعني أبدا لو مرأة في غرفة أمه ابنها لا يجوز له أن يدخل إلا بعدما يدخل في البلد فردت المرأة انت يا اولادك اللي تاخد امي دي امي دلوقتي ايه طبيعة الكلام ده يا اولادك ولكن فرض العرض انه ما يرقص الحاجة بتاعك ابدا ولكن الغرف في الام والكلام اللي بيحصل في غرف النوم ما خطر بالله لو انت قلت والناس لك بيتاهل بالفكرة التي يريد ان يتكلم عنها فكانت بالناس فتقوم جاهزة عليها الدجال فالقلاص المجيعة من الخلاص المصابة الآخر يجي واحد يتفاق اللي بيتفاق الناس هم من المسلمين لا وحكم بمطور ان الاحسن ده فيه عدو الخاضر انا شفت راجل اعلى اللي بيلاعب يوم الناس وعارف الملاعبين دي عشرة خطوات واحد يستجيبهم من الناس ويكون في نفس خلاص اقول لي اكون في النوم والشمس والمرأة اللي معاه هي اللي كانت عليك مثلا ينقص بعد والله يا ابن كانت ايه ممكن تقول لي؟ ما ينفعش الحال كانت هو اللي مش مشاعر الجماهير بلد هو اللي كان يعقد خطه يتكلم ما اعطاه خطه يتكلم فدي كانت الجمله يطلعوها عليه طلع برضه في الناس عشان ياخد شيء الجماهير بقى تسمعه هو ده هو ده المشاكل خلاص ويقعد الخوف ده تحت النار المعدل عشان يقتل الحدوته كلها هذا نوع من الكذب لا يعرفه الا من نظر لحاله معشقه في تجارب نفسيه او على الاقل المعاصرين مثل التنبؤ تأتي خطط وطرق وانتوا لو تلهم فالهمهم لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دافن قريشا ما رماه عن قوس واحده ليجعله ووقفوا جميعا ضده لانه رفض هذا الخطط حق لابد ان يمضي حتى مع فكره الاسلام ومع فكره النصير لأن هذا الشرط هو الله فلا بد أن يرضي قدره شاء العباد وأمره إن قد يتخذ غيره ويريد الله أن يشق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين فالقصة في قصة كمثل لهؤلاء القرشيين الذين لم يستفيدوا من عزته صلى الله عليه وسلم وكان حظهم الخيبة والخسران كما كان حظ أصحاب الجنة لما نتفوا عن خطة الرشد التي كان يسلكها أبوه فقد ذكر أهل العلم أن والد هؤلاء كان صاحب جنة الفيحاء وكان رجلا فاضلا وكان يعطي نصر ماله للفقراء الذي يسقط منه الحصاد على الارض للفقراء والذي يتخطاه المنجل للفقراء لهذا بخلاف الحصه التي فرضها للفقراء فكان الفقراء ينتظرون رصد حصاد هذه الجنه فلما وجد الابناء قالوا يا أخي يا أبانا وأحبابه يعطي شطر هذا المال للدلائل الذين لا يسجدون إلا الأجر ومن اليد لابد أن نقتص خطة جديدة أخرى إن أبانا لم يكن غير مصيرا في الدنيا ولن يعرف القدس الأبيض حتى نكره اليوم الأول لأغلقوا باب الرحمة عليه كان له جنايتان عظيمتان أول هاتين الجنايتين في قوله تبارك وتعالى ولا يستثنون الاستثناء أن تقول إن شاء الله هذه أعلى الاستثناء تقول أنا سأفعل كذا بلا كذب نوي يعني بلا استثناء في شيء والاستثناء نحن مأمورون به وهو على الأقل أدب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله فانت لا تجد ما لم يقدره الله لك فكيف تتشاد على الله؟ وكيف تهتم على الغيب؟ كيف لا تدخل مشيئة الله في الكلام؟ ولذلك الذي يدرس المشيئة بيده مثلا في باب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استثنى أي في حلمه لم يحلم. معروف الإنسان إذا حلف بالله وحلف فكفر له إطعام عشرة مساكين من أوضة مطعم أو كسوانه أو تحرير وقفة فماذا يجب أن يكون زمن الجاهلية؟ بل أنت حتى تكون من الكفارة والكفارة إما جهد كفيرة وإما فلوس فكيف تحفظ ذلك؟ كل الزواج يحسب وتسمع إذا أردت ألا تحمل فاستثن في يديك تريد مثلا المعاصي للولد تقول له والله إن شاء الله لأضربك وأعدني ورأيت أنه ليس من الحكمة من الدبر الأول قال قل إن شاء الله لا يستمتع الكفارة قال التشريع لا يستمتع الكفارة بس يشترط أن يكون الاستثناء والقبض من الرجال بس هو والله يا ولد بعيد عليه ساعة تحتين ثلاثة جهزة وبعدين تقول إيه يا إن شاء الله لا واحد عليه الاستثناء لا بد ان يكون مقتصر في الكلام يعني انا قلت رجل مثلا سبع الفرق الطرف ولا ارجو ان لا يستفد هذه الفرصه او هذا البيان سريعا ان كل ما اجتاز يعني يكون علي الصلاه من تفرق الدين وهو مثلا يكتب التهديد المعصوم ومن يكتب بذلك ومن يمر على كلامه ان يظلم لما يسمي يقول لك كفارة يمين شرناها شهد اليمين انت ما ممكن تستثن لكن في التهديد لا تسمعه لان انت لو استثنيت ضيعت التهديد فانت مثلا بتقول علي الصلاة من في حالك اليمين وبعدين تقول على طول بنفسك الا ان خلاص اول موت الا الان لا يتمكن الحلم فكل مناهج الايمان اذا انحط بها الاستثناء لكن على طول تنطبق الكلام لا يتمكن الحلم يبقى الاستثناء مستفيد ده يسوده مسدود كان الله الترمذي والمؤلف الاحمر والصحابه والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يجدوا عدوك ينبغون الثاني حتى إذا كان أن يروا شعاع الشمس قال لهم رئيسهم لكلكم خلاص ما كان مثال بقي الفرد الرقيقة يعني ظاهر له الشمس فيقول رئيسهم نأتي لكلكم الحرب فيرجعون غدا فيجدوه اسلك ما كان واضخمه يبتدي يشتغلوا له يحفرون السد حتى اذا كان بينه وبين الشمس شعاع كادوا ان يقضوا معاه الشمس قال لهم رئيسهم ناتي غدا ان شاء الله قالوا صلى الله عليه وسلم واستثنى فلما أتوا إلى اليوم المقبل نفروا السد كله وأرسلوا رماحهم إلى السماء ناس مختلفة تطوروا لهم ثلاثة أيام الدنيا الدنيا كلها انسمت معاهم أحبوا إبراهيم السماء كانوا سيطروا على أهل الأرض فإن يقرب السد السماء يرجع السهم إليه وقد ابتلأ أجلا فقالوا قد علوا الى اهل الموت و وقتلنا أهل السماء. أول ما يصدق الاحتراء لي أرسل الله عز وجل عليهم النار نار دون تستقر في القبر يموت المرء منها وهي في الحق دون تصيب الدواب. إذا صارت إدانة لما تسلم استفاد ونقض السلم. فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الايمان والكلام كله على قدره الله عز وجل هذه الدنيا ويجدوا مأذون يملؤون الارض. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده الا الدواب فلا تشكر مسكرا من محمد. يقال شكر في الثلاثة إذا امتلأ لحمة الدواب أكل في الأمين والمحمود والثاني من حمل. فأنا استثنى فالتفل سليمان عليه السلام كما صحيحين الحديث أبي هريرة قال والله قال لا أقول بس فالحديث الشروط الرواية خاصة بلدي بحث لا أقول على مسكين مرأة كلهن يجب ذلك تقصر في دليلنا. فقال له الملك قل إن شاء الله فنسي أن يقول. قال فلن تجد امرأة أحد إلا امرأة واحدة ولا بل شرطمة إنسان نصف من يعني حتى هذا لم يخرج مكتئبا حتى يكون بلد إنما ولا بد إلا ناقص في التكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذا السؤال قال والذي نفسي بيده لو استثنى اذا قال ان شاء الله لولدت كل امراه فارس يقال في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. اي لدينا امراه لدى المسك فانظر الى ذنب الاستثناء. بالذات حرم الله عز وجل ان نستثنى واللي يستثمر من تفيد كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لاسماعيل عليه السلام. أما موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب مدين ورأى عليه مخايل اليوم بالذي صنعه مع ابنتين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بلدي هذين على أن تأجرني ثمانية حجج تحددني ثمان سنين ده الله لك عجبك فإن أتممت عشرة فلي عجبك إن تطوعت وزودت سنتين بحالة الزرمة لك وما أريد أن أتوقع عليك لأن أطلب عليك عشر سنين. فقال له موسى عليه السلام ستجدني ان شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اي الاجلين امر موسى قال اوفاهما واتمهما اي عقل الاجلين. فطعنت لها مرهونة في جد هذا الهدف لكن تأثرت عن حول الكون ولا تثبت في نفسك ولا في قدراتك كما حوق لأصحاب الجنتين لأصحاب الجنة لن يستفيد بل يكون إن شاء الله حنروح بكرة نحصد المحصول لن يكون إن بعد بكرة نحصد المحصول بمتأثر. وقد دالت هذه الصفة بالنفس في قوله تعالى وغدت على حرف القادرين. حرف هو القرب او الغد بالغد ولد من غضب الفقراء الثلاثة اللي كل شوية بنص المحصول فعندهم تحكم وقائف على هؤلاء قادرين يعني احنا قادرين على ان احنا نمنعهم وقادرين على ان احنا نحصل المحصول ثقة كاملة لنفسك ونحو الله جميعا. فكانت هذه مصيبتهم الكبيرة أكبر مصيبة وقع فيه أنه لن يحتاج ولذلك لن تعالج لذلك قال أنا لا أفعل هذا الشيء إلا إذا أذن الله أو سأفعل كذا إن أذن الله. هذا هو الإيمان قدم مشيئة الله وإرادة الله وكلامه القديم المكتوب في قدر هذا الإنسان على خطته معينة فلذلك يعالج للمؤمن. واسماعيل عليه السلام لما اخذه ابراهيم وقال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تجعل مذبوحا ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجه ايه؟ وبناه بذبح عظيم. فاعيد ايوب عليه السلام لما خرج امرأته يوما على مأكولة التسكين فباعت بطائرها للحصول على نخبة الخبز وصل يعقوب عليه السلام إلى درجة أن المرأة والطائرة الوحيدة التي ظلت تمرضه 310 عاما وحدها الدنيا كلها اشكلت على ايوب عليه السلام غير الرجلين جاي كما في حديث صحيح حديث انا تحتاج حبان ولا فالمرأة اقتربت بتمريض الزوجات طبعا مصاصة تخدم رجلا لا يقوم لما تحمله وتضعه وبلغ الجهد مبلغا عظيما بها والفضل فجدت ضفائرها لتبيع هذا الفضل لتأتي يوم الحب. فلما رأى أيوب ذلك أقسم لم يبتسم أقسم إن عافاه الله ليزيدنها مئة درهم. أو تعامل المرأة الوفية هذه المعاملة طب الضرب الثالث غرض الضرب ألا تتجاوب عنه ألا تسامح لذلك أنا الصواب على أيوب أن يسجد ولكنه حلف ولجلالة محمود بن لا ينبغي على الإنسان أن يحسد فيه لجلالته فقال الله عز وجل له وكن بأبيك ضجرا فاضرب به ولا تحسد الضيف مئة عود صغير زي عود الباسيل تأخذ مئة عود وتضربها مرة واحدة إذا كده ضربتها مئة مرة لأن هذا لازم تحفل عدوه بعد هذا الوكلاء الذي يبدو من ذلك لكنه لم يتنفس فلكنه أن لا يحدث في يمين. فأول مصيبة وقع فيها الحال جدا الاحتيال على الله الاحتيال على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقعوا فيها بتنظر الأمر وتسويل الشيطان هي البخل والبخل لحق الله عز وجل بالله. وهذه المصيبة البخيل أغبى الخلق غباؤه لو وزع على أمة من الأذكياء فقروا بها والله ما رأيته أغبى من البخيل الذي حرم الخلق وحرم علاجه. وقد يقع في مخالفة هذا الأمر كما يفعلها الكثير من الناس في كل يوم. عنده بيتين ثلاثة ولد ولدين يكتبهم كل ما يملك بيع وشراء على من يحل الإخوان. طيب الذي أعطى هذا الأرض هذا الجزء من البلد هو واجب البلد. فإذا قدر الله عز وجل قدرا لأحد من الناس لم تحرمه؟ لأنت من حقك أن تحرمه. فيعمل إيه؟ يعمل كده. ولكن كثير من الناس يجب يضيع من عزتك للثلاثة الأولى أكد على الميران وإذا أنه له بالعقيد. والجواب أن الميران لا يكون إلا عن موت. إلى لذلك تحط المسائل وكل واحد مصير. إنما إذا وزعت المال في حياتك فهو هبة. فيجب عليك التفكير لا فرق بين الولد والبنت. ومقضيك من كلام حياتك لا فرق بين الولد والبنت. شريطة أن لا يسبق إلى قلبك حرمتك. إن هذا لا يجوز أن تحرم من أعطاه الله عز وجل حق الكلام. فهذا الذي يسكن على نفسه وعلى أولاده يموت يوم ما يموت غير محفوظ. لا يترحمون عليه ولا يترضون عنه ولا يتصدقون بطبيعة الحال. ومش حد يحب صدقة جارية فلن يستفد دماله لا في حياته ولن يستفد حلال الورقة عليه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجليل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. النفقه في سبيل الله لها اجر عظيم والمؤمن بحق الله مرضعه فيه. وهذا المعنى ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقه إلا تصبحت عليه صدائح من نار يوم القيامة فيبوى بها جبينه وجفه وظهره فإذا ضربت تعيد في يوم كان مقداره 50,000 كان مقداره 50,000 حتى يقضى بين العباد فيرى صحيحه اما الى الجنه واما الى النار. يعني اولا بالجوف احد لا يعرف في نهايه في يوم مقداره 50,000 قال رسول الله سليم قال يا ناس صاحب جبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ولدها الا بصق له او بطح له بقاع قرطر. قاع قرطر اي مكان واسع جدا فتقعوه بأرض ما فيها بأرض ما فيها تدوس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترجع أوفر ما كانت تنسي منها فصيح. فصيح يعني الجبل الشمالي لو انت مفصول عن امك. وترجع أدنى ما كانت الليل اللي تكبرت على عرض ترجع أوفر ما كانت لحمة وفوق. فتطعوه تجف عليه بأقوى وتعدوه بأقوى بها حتى إذا انتهى أسوها رد عليه أوله. في يوم كان يقدره 50,000 حتى يقضى بين البلاد فهو سبيله إما إلى الجنة وإما جنة. قال يا رسول الله والإبل والغنم. قال دان صاحب الإبل والغنم والبقر. قال دان صاحب البقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا فتح لها بطاع الأرض تضعه في أرض الأرض وتنصحه بقرونها ليس فيها عقرة ولا زكحاء ولا عقباء. العقباء اللي هو قرنها من بلدان لا ده القرن واقف كده مستفيد عشان يدخل في إذا ما محلته ليس في هذه عقباء واحدة ولا فيها زكحاء. الزكحاء التي لا قرن لها كان عنده 100 راس ليس لها قروض بالمحلها قروض ولا زكحاء ولا عقباء. العقباء مكسورة القرن أو طبعا كانت فرض عين تضعه بأولاده وتنصحه بقرونها فإذا انتهى آخرها رد عليه أولا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى. قال يا رسول الله ما الخير؟ قال الخير لثلاث هي لرجل ود وهي لرجل سد وهي لرجل ناس. فأما الذي له ود فرجل ربطها لواء لأهل الإسلام بحال المسلمين وحال الإسلام المنتفع على طريق الله عز وجل. ده هي له ولد وأعطاها لأهل الشرع. فكل رجل يرصد ماله لحرب الله ورسوله وحرب أهل الإيمان هي عليه وجه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون يعني خلق المال ثم إلى الجحيم. أما التي هي له الزكاة فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا إبطالها. وهذا غلط ينبغي على من رزقه الله عز وجل لذات الركوبة أن هو يستحمل هذا الغلط. أنت رجل معك سيارة وماشي السيارة في ناس وجودها ناس يقفون في الطريق حمل السيارة. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده ضبط ظهر فليعمل به على من لا ضبط له. واذكر قول الله عز وجل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك. كنت قبل ذلك فجاءت معك سيارة وكنت تتمتع ان يكتب اي واحد سيارة حياتك الخير. فإن أنعم الله عليك لا أقول لك اشتغل والصلاة ويرجع فيه من كذلك لا أحكي طيب. فقالوا هي عين كذلك يقول ذلك من فلان ويرجع ذلك فلان ويقول لك عنك أو جبت الموقف. ده نوع من الرحمة هي لرجل الست جعلها في سبيل الله ثم لم ينسى ظهورها ولا لقائها. يتفضل على النبي والكبر. أما التي هي له فما الرجل ومضاها لأهل الإسلام فما تأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكل أو شرب حتى وكانت أروادها وأبوادها في الميزان له حسنات ولا قطعت يوم سوى لها فاستنى شرطا أو شرطين إلا كان له في ذلك حسنات كان أبوادها حسنات قطعت سوى لها إن طلبت الضرر في الحرب قطعت حسنات والسد شرف يعني فضل الذكر الى الدنيا فما يقطعها حسنات واموالها واموالها في المسافه دي رايحه جايه حسنات ولا تمر على المال فتشكو وانت لا تريد ان تزكيها الا كان على ما صارت حسنات فانظر الى هذا الزمان العظيم ثلاثة عميس رجل ومضاها الأسلام كل حركة كل ذكة لهذا الفرق حتى فهذا حديث بيش حصومة المال وفرق الغنفة لأن يدى إلى قطع وجه الله لذلك فرق بذل المال فيه أحاديث كثيرة فيه آيات كثيرة منها مثل الحديث الذي غنفة في صحيح معنى هوي رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في فلات من الارض السحر يعني اتبع صوتا في سحابه يقول اهد ارض فلان فتنحى هذا السحاب وافرغ ماءه كله في مكان الماء الرجل اللي سمع صوت اهد سحاب تبع هذا الماء فلما وصل وجد رجلا يحول الماء لذلك فوقف على راسه قال نفسك يا عبد الله قال اسمي فلان واذا كان نفسك هو نفس الاسم الذي سمعه للسحاب فقال الرجل له لم تسالني عن اسمي يا عبد الله قال اني سمعت صوت السحاب الذي هذا ماؤه يقول ابت ارض فلان قال له قال فماذا تفعل حتى ما يكرم هذا الانسان ويصرف الملك منه في السحاب ماذا يفعل قال له اما ان قلت ذلك وهو مساله كذبت قلت ذلك فإني أرجو ما يخرج منه محفوظ فأتصدق بكل وآتوا أنا وعيالي كلمة وأرد فيها كلمة فزراع هذا الكلمة قال إني مكان عشان يطلع محفوظ أرض الرجل قدم ماله ثلاثة أفلام فاستحق هذا الرجل يتصدق بكل الدينات صدق تزرع على البر سبعين بابا من الشر صدق ده صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح جدا ان رجلا واقى الله يوم القيامة قال له ماذا فعلت قال رب لا افعل شيئا ليس لي حاجه غير اني كنت ذا مال وكنت ارسل بالمال لازم تختاروا بالمال ارسل بالمال ليحصلوا هذه الدنيا فكنت اقول له تجاوزت على الوحش فكانت تكون المحكمه بشهاده نفسي انا ليس عندي لان كلهم ليس أو ما الذي يدرينا العبد كذلك؟ لأن لا يرجعونه بشيء كذلك. كنت أنظر المحدث وأتجاوز عنه. فقال الله عز وجل له: أنا أحق بهذا الذكر، تجاوز عنه. فدخل الجنة ولم يعقل غير هذا العقل. فالله عز وجل يشك في العقل ويشك في العقل الذي يلتمس العقل. فلذلك قال هذا الغني: أنا أولى بهذا الذكر، أو أنا أحق بهذا الذكر. وفي الحديث فقيل معك الصلاة إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إكرامنا في أهلنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. حبها نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وزدنا وأنا وعمدنا وبذلك عندنا.